قال مالك: العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج. إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. هذه قضية أيضا تتعلق بحكم الوقوف. يقول مالك رحمه الله: إذا وجد مملوك، عبد أو أمة، ومع أهله وذهبوا به يحج معهم، وهو مملوك وعمره بالغ كبير 40 سنة، القاعدة العامة هذا المملوك حج 10 مرات مع أهله وهو مملوك، إذا ما أعتق بعد الحج 10 سنوات 10 مرات، إذا أعتق واستطاع الحج عليه أن يحج حجة الإسلام. 10 حجات اللي فاتت هذه كلها نوافل، لأن من شرط الفرض والإجزاء الحرية، وليست من شرط الصحة بل من شرط الوجوب والإجزاء. فالمملوك يحج وتصح حجته، ولكن ليست حجة واجبة لأن من شرط الوجوب الحرية، هذا في الحج فقط. فإذا قدر أنه ذهب مع أهله وهم في عرفات، عطف الله قلوبهم وقالوا: يا فلان، هذا اليوم نرجو أن يعتق الله رقابنا من النار، أنت حر واعتقناك. مفهوم الصورة يا جماعة ولا لا؟ في هذه الحالة إذا كان العبد محرما معهم بالحج من ميقاتهم، وفي عرفة يوم عرفة في 4 عرفات اعتقوه، يبقى أدرك الوقوف جزءا من الوقوف وهو مملوك، وأدرك جزءا من الوقوف وهو إيش؟ وهو حر. هذه الحجة تكون حجة الإسلام ولا حجة نافلة؟ مالك يقول، لاحظ النقطة هذه يا اخوان، مالك له رأي والجمهور لهم رأي. مالك يقول: إذا كان أنشأ الحج بدأ إحرامه مملوكا وأدركته الحرية وهو محرم بحجة، الحرية جاءته وهو عاقد حجة، حجة إيش؟ نافلة، فيمضي في حجته النافلة وعليه حج حينما يكون مستطيعا إليه سبيلا. لكن أي عند مالك، لم كله مع مالك، إذا كان معهم في خدمتهم ولم يكن محرما، يمكن يجوز ولا لا؟ يجوز. معكم سواق السيارة ما هو محرم؟ فإذا كان المملوك مع أهله ولم يحرم، وفي نصف الوقت بعد العصر في عرفات قالوا: يا فلان ترك حر لوجه الله، قال: الحمد لله، فسخ ثيابه، قال: اعطوني بساتير، اعطوني ازار ورداء، قال: لبيك اللهم حج، من مكانه من عرفة، يبقى عقد احراما للحج في الرق ولا في الحرية؟ في الحرية. هل نقول روح الميقات؟ لا، ده من حيث انشأ، وهو انشأ من فين؟ من عرفة. هنا يجزئ عنه حجة الإسلام عند مالك. فهمنا وجهة نظر مالك يا جماعة في هذا؟ مرة أخرى، إذا كان المملوك مع أهله محرما من الميقات وأعتق في 4 عرفات يوم الوقوف، فإنه عند مالك يمضي فيها نافلة ولا تجزئ عن حجة الإسلام. وأظن هذه واضحة. إذا لم يكن أحرم وكان حلالا وهم في 4 عرفات يوم الوقف موقف، أعتق وأدرك من الموقف من الليل أو من النهار، فأهل بالحج من عرفات حتى لو لم يجد إزار ولا رداء، وبثيابه يكون عليه فدية اللباس، وينعقد إحرامه حجة وتجزئه عن حجة الإسلام. هذا عند مين؟ عن مالك. انتهينا منه. طيب الأئمة الثلاثة يقولون لا، المسألة أهون من هذه. القاعدة الأولى نوافق عليها، أيما عبد كما جاء في الحديث، أيما عبد حج مع وهو مملوك فإذا أعتق فعليه حجة الإسلام. فإذا بدأ إهلاله مملوكا وأدركه جزء من زمن عرفات قد أعتق، أعتق قبل الفجر وهو في عرفات، أدرك إيش؟ أعتق وهو في عرفات قبل أن يطلع الفجر، وبإحرامه من أول، مضى في إحرامه وأجزأته عن حجة الإسلام. يبقى الجمهور يختلفون مع مالك في إيش؟ إذا كان منشئا الإحرام في الرق وحصلت عليه له الحرية وهو محرم، فمالك يقول هذه لا تجزئه لأنه بدأ به وهو مملوك، والجمهور يقولون إيش؟ تجزئه لأنه أدرك عرفات وهو حر. وهذه القضية في المملوك هي بعينها، في الصغير يبلغ في الكافر يسلم. معنى هذا، لو ان معك غلاما صغيرا محتلم وذهبت به محرما وصليتما الظهر والعصر ونام الغلام فاحتلم، يبقى بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. اذا جدد الاهلال، هذا محرم من اول، يمضي في حجته بإحرامه وتجزئ عن حجة الإسلام لأنه أدركه الوقوف بالغا. مالك يقول لا، يمضي فيها نافلة ويبدأ بإحرام حج من جديد. أما إذا كان معهم رفيق فريد ولم يحرم وبلغ في نهار عرفات وأدرك وقال لأهله والله أنا بلغت صرت رجال، قال عليك حجة الآن تحرم، يتعين عليه ان يحرم في ذلك الوقت لانه مستطيع للحج، يتعين. حتى مالك يقول يجب عليه ان يحرم في ذلك الوقت لانه اصبح مستطيعا لا يفوت الاستطاعة. وكذلك الكافر يسلم. طبعا الكافر ما عندوش احرام. لو جاء كافر مثلا جاي من ايش؟ من برا، عن بعيد عن طريق مكة، جاي من الطائف ولا جاي من الرياض ولا جاي من الخليج ولا جاي من اي جهة، وقائد حملة وحده حد عرفة ما يدخل الحرم، جايز هذا ولا لا؟ جايز. فاذا جاء ونزل الى عرفات، عرفات ليست من الايش؟ من الحرم. له ان يأتي الى هناك وشاف المنظر وشاف المشهد، فاذا به يهتز قلبه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اسلم. قال والله ودي ادرك هذا الحج هذا اللي عندكم، وكان دارس هذا ولا عارف ولا مكلمينه. في هذه اللحظة اذا احرم بالحج فانه يجزئه عن حجة الاسلام. هذه امور ايش؟ ثلاثة. المملوك يعتق، الغلام يبلغ، الكافر يسلم. إذا أدرك جزءا من الوقوف قبل طلوع الفجر محرما بحجته أجزأت عنه عن حجة الإسلام عند الأئمة الثلاثة، وعند مالك إن كان ينشئ الإهلال في ذلك الوقت. أما إذا كان أنشأه من قبل هذا فيقول يمضي فيه على علته ويأتي بعام آخر لحجة الإسلام، والله تعالى أعلم. قال وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فات الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من غير دون ذلك. يقول هذا المملوك، يقول مالك المملوك إذا أعتق، ولكن متى؟ أعتق هو في مزدلفة، باقي على الفجر ساعة، قال خليني أسرع وأروح أدرك الوقوف بعرفة، وأخذ يمشي دابته ولا راحلة ولا شيء، من الزحمة ولا من عدم السير ولا ولا الى اخره، ما وصل عرفات الا والفجر قد طلع. يبقى هذا ادرك الوقوف واحتسب له في الاسلام حرية وحدا، ولا فاته الوقوف وهو حر؟ فاته لم يدرك الوقوف حرا لان الفجر قد طلع. اذا يمضي في احرامه بحجه كالذي فاته الوقوف وهو حر. اللي فات الوقوف وهو حر يعمل ايه؟ يمضي في حجه ويتحلل بعمره وعليه حج من عام قابل، والله تعالى اعلم. ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها، وكذلك على الصبي عليه حجة الاسلام يقضيها اذا وجد الاستطاعة اليه، والله سبحانه وتعالى اعلم.